النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، نظم الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام الآبدي على رسول الله خير الخلق ومرشد الورى لنور الحق، وآله وصحبه الأعلام وقارئ القرآن بالأحكام. وهذه أجوزة ضمنتها حروف نافع وقد هذبتها، قالون عنه وهو عيسى قد نقل، والثاني ورش وهو عثمان الأجل. سأذكر الحكم الذي يختلف مع حفصهم وأترك الذي يأتالف، وكلما ذكرت حكما مطلقا ففيه عثمان وعيسى اتفقا. وإنني قد أكتفي باللفظ عن تقييده إذا المراد منه عن، وأسأل الله تعالى عصمتي في القول والفعل وتلك غايتي. باب البسملة. زر سكتة وصيلة بين السور لورشهم وكل ذا عنه اشتغر. باب هاء الكناية. وقصر لعيسى ها يؤده نؤته، نصله نوله أوجه فألقه، ويتقه وصل له أو اقصرا هيأته وهو بطه ذكرا. وصل لورش كلها إن ثابتت في هذه الألفاظ حيث وقعت، وقاف يتقه لنافع كسر، والهاء في فيه مهانا قد قصر، هاء علي الله عنه فاكسرا، كهاء أمسانيه فاحفظ واذكرا. باب المد والقصر. وقصر لقالونا ووسط من اتصل بأربع أيضا، ووسط ما اتصل أشبعهما ستا لورش والبدل، مدى له وقصر ووسط حيث حل، سواك قرآن ونحو ما أو بعد غمز الوصل حيث جاء. كذا يؤاخذ وإسرائيل والخلف في آلان عاد المولى، واللين وسط ومددا بكلمة لورشهم إن كان قبل همزتي، لا موئلا موؤودة وواوسوا آت قصورا ووسطا كما رووا. والمد أولى قبل همز غير في حالة الإسقاط فقصوا أحرى. باب الهمزتين من كلمة. ونافع أخراهما قد سهلا، وذات فتح سهلا أو ابدلا، لورشهم سواك آمنتم فلا تبدل، وقالوا بمد فاصلا بينهما إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلا ناخذا. وفي أشهد الخلاف قرر، ونافع بغمز زتين قد قرى، مستفهما آمنتم في الظلة وحرف العراف وطه أثبت. وكل ما استفهامه تكور فنافع في الثاني منه أخبر، والعنكبوت النمل فيه ما تلا في الثاني والأول بالعكس انقلا. باب الهمزتين من كلمتين. حال اتفاق مع فتح أسقط الأولى وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها وأدغم أن مبدلا بالسوء إلا واصلا أو سهلا وذلك قالونا وورش سهلا أخراهما كيف أتت أو ابدلا مدا وإن تلاه ساكن فهد فإن تحرك كم جدا وقصر تسد وغاؤلاء والبغاء أبدلا يا أم بكسر بعضهم عنه انجلا وحال قل في سهل الأخرى وفي كسوء إن تسهيل نواه كفي وبعد ضمة وكسر وقعت مفتوحة واوا ويا أن أبدلت باب الهمز المفرد إن همزة موضع فإن ساكنت أبدالها عثمان كيف وقعت وحقق الإواء ثم أبدل واوا بنحو قوله مؤجلا وإن تكن عينا فقد أبدال في بئس مع الذئب وبئر فاكتفي همزة لألّلي أهب قد أبدل له النسي أبدلا مفصلا ومثله رئيا لقانونهم ولي أهب بالياء بخلفه نمي ونافع يأجوج مأجوج ابدلا من ساءته مقصادة مع سألا باب النقل حركة الهمز لورش انقلا لساكن منفاصل قبل جعلا مع حذف همزة سوى حروف مد وغا كتابية سكونه أسد والبدء في النقل بهمز الوصل أفضل لاستناده للأصل وقد رووا عن نافع منقولا ردئا وآلانا وعاد الأولى وقرأ لقالنا بهمز ساكن مكان واو مطلقا وأتقن وقل ألؤل بادئا أو لؤلا لكن بدأه كحفص أولى باب الإدغام في الضاد والله ورشهم أدغام قد وتاء تأنيف لدى الضا واعتمد ياتين أيضا وله فأظهر يلهث وبركب ويعذب من جرى في نون خلفه وقالونا تلا بالخلف في اركب مع يلهث عقلا أدغم له في ويعذب من يشاء وهو في البكر فعل قد فشى ونافع ألغام في أخذته جمعا وفردا وكذا اتخذته باب الفتح والإمالة والتقليل قلال ورش من ذوات الياء مكان في الأفعال والأسماء بخلفه نحو سعى الهدى كذا ما راسموا بالياء خلفه خذا نحو بلا متى وأن ما عدا على إلى حتى زكى منكم لدى والاسم فني إن ترد حقيقته والفعل فانسب إن ترم معرفته وافتح له الربا كذا مرضاتي وأوكلاهما وقل مشكاتي والآلفات بعد راء كاشترى قلل وفي أراكهم خلف جرى وقبل راء ذات كسر طارفا كالدار والأبرار قلل وعرفا مع كافرين الكافرين إن أتى بالياء وفي الجار خلاف ثابت كذاك جبارين ثم قلل ثورات مارى في الفواتح انجلى حميم كله وغايا مريما وغا بطاغ ميلها له انتمى حرفي رآقا للهما إن وقعا قبل محرك فكن مستامعا قل الرؤوس الآي في النجم الضحى طه القيامة كما قد واضحا عباس والنزع وشمس الأعلى والليل ثم اقرأ ومعها سألا وكل رأس فيهها قد اختلف فيه وذكرها بتقليل مصف وفي منون وقبل ساكني فقف بما أصيل غير والني وافتح لقالنا جميع الباب وميلا هار بالأرسياب له وحيث جاء ثورة افتحا وقللا وجهان عنه صححا. باب الرآت رقاق ورش كل راء فتحت أو إن تضم بعد ياء ساكنت أو بعد كسر لازم ولو فصل بيناهما بساكن كما نقل إلا بصان أو بقاف أو بطاء ففخمنها بعد كل واضبطا والقلف في حيران ذكرا ست إمرا ووزرا ثم حجرا صهرا وفختمت في العجمي وفي إرم وفي المكرر بفتح أو بضم وقبل مستعلم وإن حال الألف ورققا بشارر كما عرف. باب اللامات غلظ ورش فتح لام واليت صادا وطاء ثم ضاء أعجمت إذا أتين متحركات في الفتح قبل أو مسكنات وخلفه قد أثبتوا في طال يصالحا ومعه في فصال كذا الذي يسكن عند الوقف في ذوات الياء أيضا فعرفي وفي رؤوس الآي حتما رققت وهي صلى في ثلاث ذكرت. يا آت الإضافة والياء فافتح عند فتح همزتي أو كسرها أو ضمها إلا التي تدعوني واذكروني فاتبعني ترحمني تفتني ذروني آلني ذريتي يدعونني تدعونني يصدقني كذا أصرتني أرضني آتوني بكهف ثابتت ويا بعهدي أولا قد ساكنت وقبل لام العرف فتحها ثبت وعند غمز الوصل أربع أتت مفتوحة القوم لنفسي ذكري بعد اسمه قد بينت في الذكري وقبل غير الهمز أسكن بيتي في نوح مع مالي بنمل أثبتي ما كان لي معا ولي مع نعجتي معي جميعا غير ثاني كلتي ويا عبادي أثبتنها مطلقا سكينة في زخرف أقد ثقا وكل ذال نافع قد قررا وافتح مماتيا له وحررا سكان قالون ومن معي ولي فيها ومحياي وإخوة قلي ويا أوزعني مع ربي إن فيها لقالون خلاف قد ذكن وليؤمنوا بي فافتحا لورشهم مع تؤمنوا لي كما عنه علم والخلف في محياي عنه قد ثبت ويا المضاف كلها قد واضحت. باب يا آت الزوائد ونافع يزيدها في الوصل للاتباع ولقفو الأصل أولهن ومن اتبعني وقل ويأتي لا لئن أخرتني والمهتدي الإسراء والكهف وإن يهديني نبغي بها مع يؤتي يمز لمن تتابع الأتاني مع فتحها في النمل خذ بياني وآت من الدنان والجوارف ثم إلى الداعي المنادي أضفي وأحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أهانني مع يسري وزاد قالوا ناله إن سارني والتابعون أهدكم في المؤمن وحذف يدعي إذا دعاني رجاحه له ذو البيان وورش الداعي إذا دعاني قد أثبت اليفيه عن إيقاني ويا وعيد حيث جاء الباني الترتين والسلاق والتنادي كذاك يدعو الداعي مع دعائي تسألني في هدى بلا مرائي يكذبوني قال ينقذوني فاعتازلوني ثم ترجموني بالواجب الفجر وكالجوام نذير بالملك بلا اغتياب بأربع النكير ثم نذر في ستة قد أشرقت في القمر أتاني الله لعيسى فاقف بالحرف والإثبات أولى تعرفي. سورة الفاتحة. ونافع بقصر مالك تلا وميم جمع تكلن أوصلا قرلا محرك لقالوا نافع سلها لورش قبل غمز القطعي. سورة البقرة. ويقطع نقرأه مثل الأول وضم يكذبون وافتح فقلي سكن لعيسى غاءه هي بعد فاء واونا ولا من وثم هو عرفا نغفر كالعرفي فضم وافتح لنافع ذكر هنا قد واضحا أنف في العرفي وبالهمز قرأ بذا النبي معهوس ونوى بالنبي إل عيسى أبدلا كذا التي قبل إلا واصلا والصابئين الصابئون تحذفي همزاته كذا يظاهون اقتفي وضا تظاهرون مع تظاهرا شدد خطيئته جمعه جرى في تعملون الغيب ميكالاته همزا بكسر الوزن تسأل ترشدي واتاخذ استحقل وأوصى قد ورد وأم تقولنا بغيب اعتمد خاطب يرى خطوات سكن مع شمل والأذن أذن نكلها مع الأكل أكل وأكله وضم نكرى كلا وعقبا وكذا كنذرا لنافع وورشهم قد ضمر في قربة لهم كما قد ذكرا وأولا من ساكنين فضلما لثالث ثم لزوما فعلما نحو أو القصوى كذا أن اقتلوا محظورا انظر ومنيب ادخلوا والبر أن فارفع ولكن خففا وبعد فارفع فيهما لكم صفا وفرية دعنونها ثم جرى طعام مسكين بجمع الكرى مع حرف تنوين ونون مفتحا وبل بيوت كيف جا كسر تصلحا وذلك قالنا وفي السلم افتحا حتى يقول ربه قد صححا كذا وصية يضعفه كلا قدره اسكن داله معا حلا ويبسط الصدور في الأعراف في الخلق بس بلا إسقاف عزيت مكسب زينه حيث وقع غرفا تنفتح غينه لتتبع وقرأ دفاع فيهما ثم امددا وصلا أنا لنافع قد أسندا قبيل فتح همز أو ضم وإن قبيل كسر الهمز خلف قد زك وذا لعيسى وحده وقرأ براء نشيز هضم ربوة معا جرى معا لعم أخف كسر العين أو أسكننها بدون مين وذا لعيسى وجز من نكفر مع نونه وتحسب السين اكسر حيث أتى مستقبلا وميسرا وضم سينه تكن ذا تبصرا تصدق اشدد صاده ثم ارفع حظيرة كذا تجارة مع وجز فيغفر ويعذب وهنا لأحرف الخلاف تم جمعنا. سورة آل عمران. يرونه الخاطب وخفف كفلا وزاكريا نزه حيث نزلا وارفع هنا وبعد يا في مريما وباقي المواضع انصب دونما وغمز اني اخلق اكسر طيرا قل طائرا معا وقيت الضيرا وفا يوفيهم بنون والف أنتم جميع منه حذف لورشهم وهمزه قد سهلا وبعضهم عنه بالإبدال تلا سهل لقالونا وأبق الآلفا وارفع ولا يأمركم كي تنصفا وتعلمون معه آتينا قرأا ضيع آتيتوكم وخاطبا يبغون يرجعون يجمعون مع ما يفعلوا لن يكفروه قد وقع وحاء حج البيت بالفتح كذا ومسومين عنه أوقذا يضركم فاكسره واجزم خففا وواو سارع الذي قبل احذفا قتال ضم وقصرا واكسري متم معا بكسر ميمه قري يمل ضم وافتحا وضم يا يحزان واكسر للذي في لمليا لا تحسبن قبل يفرحون قد قريئ بالغيب احفظا للتروشا. سورة النساء. تساءلون اشدد قياما قصرا وحيدة فارفع ويوصى آخرا فاكسر ويدخله مع الطلاق مع فوق كذا فيها يكفر قد وقع في الفتح يدخله يعذب مبتلى بالنون في جميعها كمن جلا أحل بالفتحين ميم مدخلا كالحج فافتحا كما قد نوقلا وعاقدت فامدده وارفع حسنه وافتح تسوى واشددا كي تتقنه ذكر تكن اخرى السلام فقصرا خيره لي بالنصب يصلحا قرا يا الصالحا قد نزل اظلم واكسري في الدرك فافتح نون يؤتيهم جري ودال سعد شددا لنافعي وفتح فتح عين غال ورش قد وعي وأسكنا أو أخفين فتحها واجغال عن قالونهم في عينها. سورة المائدة. قبل يقول الواو دع قل يرتدد واجمع رسالته واكسر تستفد جزاء دع تنوينه مثل جرورا كفارة طعام مثله قرى تأستحق فضل وحاءه اكسري يوم افتح النميمه كذا قري. سورة الأنعام. فتناتهم فانصب نكذب ارفعي معه نكون يكذبون كافعي ونافع البباء ريت سهلا وبعضهم لورشهم قد أمدلا فأنه السروى سبيل فانصبي ننجيكم الثاني فخفف توصبي أنجيتنا مكان أنجانا تلا منوت حاج بتخفيف على ولا تنون درجات من كلا وجاعل الليل كذا قد نوقلا وخارق اشدد راءه وقوبلا بالكسر والفتح مع الكهف تلا منزل خففه واجمع كلمة مع يونس وغافر كما ثبت وافتح يضلنا كيونس وشد ميتا وتحت الفتح مع ياسين عود واجمع رسالته واكسر وكذا رحى رجا بالكسر عنه اوخذا يحشرهم بالنون مع الثاني بيونس وموضع الفوقان كذا سبق ثم نقول فيها حاء حصان اكسر تكن نبيها تذكرون شددا هم اسجلا ثم افتح اكسر قيما مثقلا سورة الأعراف قليصة فارفع لباس فانصبا بشرا بنون واظلما نتوصبا كلا وأو أمين أسكن وعلى علي تلقف شد حيث نازلا وخف يقتلون معسن اقتلوا رسالة افرد وخطيئات اجعلوا بالرفع مع معذيرتي يزينا قري ذرية اجمعها وتاءها اكسري كفان في القري وياسين اجعلا يذرهم النون وشركا قد سلا وسكن افتح يتبعوك الشعراء واظلم يمدونا وليميم اكسرا سورة الأنفال في مردفين الدال فافتح خففا يغشيم وهن فشدد نونا مع نصب كيد واسترن مظهرا من حي يحسبن خاطب حاضرا ثانية أنس كثالث وضم ضدا بضعفا ثم في الرومي سورة التوبة ويونس وهود ويوسف عزير احلف نونه يا أيضا فافتح وضاده اكسرا كما حصل نعفو بياء ونعذب قل بتاء جهلهما طائفة رفع أتى صلاتك اجمع واكسر التاء واجمع في هود واضم من تقطعا قبل الذين الواو دع وجهلا من أسس الحوفين وانفع ما تلا يزيغ أنفا لسحر نقرأ يفصل النون متاع فارفعا ولا يهد افتح لورش هاءها سكن أو اختلس لعيسى فتحها وثان ننجي ثقلا وافتح وخف عميت من كل زوجين أضف معا ومجرى ضم واسر يا بني كل لن وتسألني اشددن يا أخي كالكهف يومئذ افتح مع سأل ثمود نون مع فوقان تجل والنجم ثم العنكبوت وارفعا يعقوب هاهنا توافق نافعا في سيئة سيئت أشممن الكسر ضم فاسري أنسر فيه واصل الهمز عم وسعدوا فافتح وخف مخففا وإن كلا ولما مع ياسين زكا كذا كما في طارق والزفر في غيابة اجمع فيهما فلتعرف يرتع بكسر العين بشرى يا ثبت هيتا بكسر الهاء ذأبا ساكنت فتياته حفظا ونوحي جهلا وقرأ بياء حيثما تنزلا والذال في قرقوذ بو قرش الددا فنجي يقرأه فننجي تسعدا. سورة الرعد. زرع مع الثلاث بعده اخفضا يسقى فأنف يوقدون خاطبا صدوا وصد الطول فافتح واشددا ويثبت الكفار جاء مفردا. سورة إبراهيم. والرفع في الله الذي قد ثابتا والجمع في الريح مع الشورى أتا. سورة الحجر. تنزل اقرأ وارفع عن ما تبع تبشرون كسر نونه اتبع. سورة النحل والإسراء. والنجوم صد وبعده اكسرا يدعون معه العنكبوت خاطبا كالحج مع لقمان والطول وفي منى تشاق نكسرا تقتفي يهدي فجهل مفرقون قد ورد بكسر رائه وكل معتمد ونون نسقيكم معا قد انفتح وضعنكم بفتح عينه وضح لنجزين قل بياء أولا وقاف بالقصاص ضم في كلا سيئة أنث يقول أولا خاطب وذكر في تسبح اعتلا ورجل كسكنا وخلف كافبت وتفجر الأولى كالأخرى قرئت. سورة الكهف. في عوجا وغيره استكتو حضل مرفاقا افتح واكسرا كما نقل تزاور اشدد مع ملك تواثمر مع ثمره حرفيه مضمون تشتغر وميم خيرا منهما قد ثابتا مهليك ضم افتح مع النمل أتى زكية فامتده ثم خففا ولا دوني تخفيف قد عرفا أن يبدل افتح باءه وشددا دالا كتحريم ونون واردا سل أتبع اشدد في الثلاث واحذف منى جزاء وارفعا تشرف سدين مع سدا كياسين اضرمي دكا كالأعراف اجعلا متونمي. سورة مريم. عتيا نضم واصليا وكذا بثيا اكسر نون نسيا واخذا تساقط اشدد مع فتحين استقر قولا ارفعا وافتح وان الله قر مخلصا اكسر لامه وذكرا تكاد مع شور احفظن والكرا. سورة طه. طوى مع اللنون فيه ثم في مهدا مهادا نقرأ كالزخرف واكسر سوى يسحيت بالفتحين حل وشد إن وأنك اكسرات جل. سورة الأنبياء. في قال قل كآخر ثم ارفعا مثقال مع لقمان كيما تنفعا تحصين ذكر للكتاب فقرأ في موضع التحريم أيضا أفردا. سورة الحج والمؤمنون. لا مالي يقطع فكسرا لورشه ثم لي يقضوا مثله عنه علم سواء ارفع كشريعة وفي تخطاف افتح شددا لكي تفي لهدمت خفف وسيلا أكسرا وإن وافتح تهجرون ذكرا بالضم والكسر ورفع عالم هنا وفي سبأ أتى عن عالم سخريا مبهم سينه هنا وفي صدح فظن ما أقول واقتفي سورة النور أرباع فانصب أولا ثم ارفع قميصة الأخير أن خفف معا لعنات فارفع غضبا الضاد اكسرا والله فارفع بعده لتؤجرا وفتح يا مبينات هاهنا معا وفي الطلاق حرف مهنا سورة الفرقان والشعراء في تستطيعنا فويب ثقلا شنا تشققوا معا فقد علا لم يقتروا ليضم والتاء اكسرا وحاذرون فارهين فقصرا لنكا تقل كصعد سك في سفا وفي سبأ وفا توكل عرفا سورة النمل شهاب احذف نونه مع فزع فما كتضم كافه واستمع يخفون يعلنون أن قد كسر بعيد مكرهم وأن الناس قر ويشركون قاطبا ثم امددي همداء توه واظلم التا ترشدي سورة القصص جدوات نكسر فتحي الرهب القلى واجزم يصدقني له كمن جلى وسمي يرجعون ساحرا يصف وأنف يجبى وجهلا قسف سورة العنكبوت مودة نوده واوصف بينكم وليا تمتعوا لعيسى اسكنتهم سورة وثاني عاقبات رفعها ورد للعالمين افتح لتوبوا يعتمد بضم تاء ثم واوه سكن اثار وحد ينفع التاء فيه عن ومن سورة لقمان الى اخر الاحزاب يتاخذ ارفع وتصعر مدخف والياء في الله جميعا قد حذف حقق لعيسى غمزه وسهلا لورشهم ثم قصرا وطولا وقف بياء ساكن او سهلا بالروم وامدد وقصرا كما تلا فالظهرون ومعا في قد سمع فتحان تشديدان مع قصر سمع وفي الظنون والرسول فامددا وصلا ووقفا والسبيل فعددا مقام فافتحا لآتوها قصرا وأسوة حيث أتت له كسرا يكون أنفا وخاتم اكسري بالثا كثيرا لا بذاء قد قري سورة سبأ وفاطر رجز أليم كشريعة اختضا مسكانهم فاجمع نجازي جهلا مع يائه ورى الكفور فارفعا صداق خفف بينات اجمعا ومن سورة ياسين إلى آخر سورة غافر تنزيل فارفعا ومعه والقمر يخصمون كايا الدين اشتغر ننكسه فافتح سكنا ضما وخف ويعقلون خاطبا كما وصف كذا لينذر مع الحق في وخف يسمعون وبزينة أضف سكان أو أباؤنا عيسى كلا وآلياتنا لنا كافع على الله ربكم ورب فوفع وسين والساق فخففوا معا خليصة أضف وفالحق صبي خفف أمن ما تأمروني توصبي تفوتح شدد هنا وفي النبا وقرأ وأن يبهر كيما تنزبا أطال أوفى عينه وغيبا متى تذكرون واترك من كبا. سورة فصلت والشورى. نحتاج مسك يحشر النون وسم أعداء فانصب تفعلون لينحسم وقرأ بما في فا بما ويعلما ما يرسل ارفع يوحي يسكن فعلما. سورة الزخرف. أن كنت مكسر ينشأ افتح أسكنا خفف وقل أأشهد عند قرأ قل ولو وغمز جاء نمدد أسويرة فافتح ومد تسعدي واضمم يصب دونا وقيله انصبا مع ضمها أيعملون خاطبا. سورة الدخان. رب ارفع عني ولي فأنف واضممي فأعتل مما مقام ترنمي. سورة الأحقاف. حسنا فقل كرها بفتح فيهما ولا تقبلوا بياء واضمما ولا تجاوز أحسن ارفع ثم في ولي يوفياهم النون يفي ولا يرى الخطاب فيه قد ظهر مع فتح تاء بعد نصب اشتهر. سورة القتال والفتح. قل قاتلوا وغمز إسرار افتحا وقرأت يؤتيه بنون واضحا. سورة قاف والطور. نقول بالياء وأدبار اكسرا وهمز إنه افتحا كما قرأ بالصاد في المسيطرون قد تلا وياء يصعقون بالفتح انجلا. سورة الرحمن والواقعة والحديد. يخرج معه ينزفون جهلي قبل الغني هو فاحذف تعدلي. سورة المجادلة والممتحنة والصف والطلاق. في المجلس اقرأ يفصل اضم وافتح النو المتم بالغ ثم انصبا تلواه ما انصار نو ثم زر في الله لا من بعده فاحفظ تفد. سورة المنافقون والقلم والمعارج ونوح والجن. خفف لووا يا يزلقون كم فتح نزاعة فارفع شهادة اتضح توحيده افتح سكنا في نوصب ودا بضم واوه اقرأ توصب والسر وأن غير ذي المساجد يسلكه نون قال إنما اقتدي. سورة المزمل والمدثر والقيامة. نصفاه ثلثه بخط ذاكره والرجز فاكسر وافتحا مستنفره ويا قرون خاطبا ورابره فافتح ويمنى أنفا عمن صدق. سورة الدهر والمرسلات والنبأ. سلاسل النو قوارير معا عليه مسك واكسر الهاتف معا ثقل فقدر لازما لا تجمعا ورب والرحمن فيه مرفعا. سورة النازعات وعبس والانفطار والتطفيف. فاني تزكى مع تصدى ثقلا فتنفع ارفع عينه لتعدلا إنا صببنا اكسب وفي فعدلا شدد وفاكهين مد تقبلا. سورة الانشقاق والبروج والغاشية. يصل مشددا ومحفوظ رفع تسمع ضم وارتع عنما تبع. ومن سورة الفجر إلى آخر القرآن الكريم. وقصر تحضنا وضم وقرأ فلا يخاف والبرية همزا معا وحملا تبر وفعيت لا وتم ما قد رمته وأكمل. ثم صلاة الله كل حين على النبي المجتبى الأمين وآله وصحبه وشيعته والمخلصين كلهم من أمته. وأسأل الله جليل المنة غفر الذنوب ونعيم الجنة.